الله فإن خفتم ألا تعدلوا إيه؟ فواحدة. ثم جاء في آيات أخرى وقال ولن تستطيعوا أن تعدلوا، بأن قال إن خفتم ألا تعدلوا فإيه؟ فواحدة. ثم حكم أننا لا نستطيع أن نعدل. نقول له يا من تريد أن تفهم القرآن، أوقف عند هذه الآية أم فرع على عدم الاستطاعة في العدل؟ فقال فلا تميلوا كل الميل. يبقى إذا ما جابش الحكم اعدلوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا، لأن ده ما يقولوش مشرع عادي، مش ربنا على أو. يبقى إذا لم يفرع على لن تستطيعوا كنت تقول كده، إنما هو قال ولن تستطيعوا ولذلك أطلب منكم ألا تميلوا كل الميل. يبقى فرع على النفي ولا لا؟ ومدام فرع على النفي يبقى أبقى الحكم ولا سلبه؟ يبقى أبقى الإيه؟ أبقى الحكم. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني لا تعطيها قسمها في البيتوتة، ولا تعطيها حظها في النفقة، ولا تعطيها حظها في الملبس، ولا تعطيها حظها في الإقبال والبشاشة والمؤانسة والمواساة. وإن تصلحوا وتتقوا، تصلحوا يبقى دليل على أن كان فيه إفساد، يعني شوف الأسباب التي جعلتك تفسد وألغها خلاص، ثم استأنف تقوى جديدة في المعاملة على ضوء ما شرع الإيه؟ ما شرع الله. حين تصنع ذلك بأن تصلح ما أفسدت من جعلها كالمعلقة وإعطائها حقها في البيتوتة وإعطائها حقها في النفقة وإعطائها حقها في رعاية أولادها والإقبال على هذا زيدة زيدة زيدة زيدة، يبقى الله سبحانه وتعالى إن أصلحت ما أفسدت، ولا تصلح ما أفسدت إلا وأنت تنوي أن تستأنف عملا على منهج التقى، تصلح ما أفسدت وتتقي إيه؟ إلا أصلحت ما أفسدت في الماضي ثم اتقيت الله في الإيه؟ في القابل. يبقى الحق سبحانه وتعالى يكون غفورا لما سبق ورحيما بك.